أدعية السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم. والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد. بسم الله دخلت وبسم الله خرجت. اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي. بسم الله وما شاء الله. في سفري هذا ذكرته أو نسيت. اللهم أنت المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأمر. اللهم هون علينا سفرنا فطولنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك. اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآمة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت عبدي وناصري. اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلف لي في أهلي بخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والله أكبر. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر. اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى رحمتك ورضوانك ومغفرتك. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك. اللهم رب السماء وما أضلت ورب الأرض وما أضلت ورب الرياح وما أغرت ورب الأنهار وما جرت عنحنا خير هذه القرية وخير أهلها وأعذنا من شرها وشر أهلها إنك على كل شيء قدير.